أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم ولو ألقى كلا بل تحبون فخلق فسوى يوفون بالعهد كان مزاجها Okay. Oh. Thank you.